حاكم بالنبي الأمجاد من إليه من إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه حاكم بالنبي الأمجاد من إليه من إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد بدر الكمال المفرد الله الله هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد بدر الكمال المفرد الله الله ما أحيينا شربة ميديه ميديه ما أحيينا نظرة من عينيه من عينيه ما أحيينا شربة ميديه ميديه ما أحيينا نظرة من عينيه من عينيه هنيئا لمن يشهد شمس الكمال الأوحد الله الله هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد بدر الكمال المفرد الله الله يا زائرا للهادي طفلديه طفلديه سلم على الأمجاد صاحبيه صاحبيه يا زائرا للهادي طفلديه طفلديه سلم على الأمجاد صاحبيه صاحبيه تلقى فيضا لا ينفد من كف الهادي أحمد الله الله هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد بدر الكمال المفرد الله الله حسبت ثغرا قبل قدميه قدميه وكأسا راح ينهل شفتيه شفتيه حسبت ثغرا قبل قدميه قدميه وكأسا راح ينهل شفتيه شفتيه يا محبا تزود من حسن ذاك المشهد الله الله هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه هم بالنبي الأمجاد مل إليه مل إليه وزر روضه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد بدر الكمال المفرد الله الله الله ما لي شفيع إلا من عليه من عليه صلى الذي قد نجى أبويه أبويه ما لي شفيع إلا من عليه من عليه صلى الذي قد نجى أبويه والآلي والأصحاب من به نالوا السؤدد الله الله من النبي الأمجد من إليه وزر روضاه تسعد روح إليه روح إليه هم بالنبي الأمجد من إليه من إليه وزر روضاه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد بدر الكمال المفرد الله الله من بالنبي الأمجد من إليه من إليه وزر روضاه تسعد روح إليه روح إليه صلي على محمد.